بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، بالنسبة لحديثنا في هذه الحصة المباركة وحديث علمي عربي بامتياز، حديث علمي عربي بامتياز، معنى ذلك أن حديثنا حول القواعد النحوية العربية التي من خلالها يضبط طالب العلم لسانه وبنانه وجنانه. فالقواعد النحوية تضبط الأذهان وتضبط البيان وتضبط البنان. تضبط الأذهان لأن الإنسان قبل أن يتكلم يفكر هل يفتح أم ينصب أم يجر أم يجزم، فهي لها علاقة أيضا بالتفكير. وتضبط البيان، أعني بذلك اللسان، فالإنسان قبل أن يتكلم باللسان العربي الفصيح ينبغي له أن يفكر من خلال القواعد التي درسها، ومن لم تكن له قواعد ولا أصول يضبط بها لسانه فإنه يفتح كما يشاء ويرفع كما يشاء وينصب كما يشاء ويجزم كما يشاء، كحال كثير من أهل عصرنا اليوم. كذلك تضبط البنان، أعني بذلك الخط والكتابة. الإنسان عندما يكتب وهو دارس للقواعد العربية فإن بنانه وخطه وكتابته تكون على الوفق اللغوي. متن ابن أجروم متن مشهور جدا، أنتم التحقتم بنا هذه الأيام، إخوانكم الذين سبقوكم درسوه ودرسوا متن الزواوي ومتن الألفية ومتن لامية الأفعال ومتن الجوهر المكنون في البلاغة، ويوم السبت لنا معهم حصة في علم المنطق قبل الولوج إلى علم الأصول. فطالب الأصول لا بد له من مقدمة أصولية، لا بد له من مقدمة منطقية، وإن صار المنطق المصفى كما سنرى إن شاء الله عشية السبت صار ملتحما وممزوجا بسائر العلوم، لأنه علم غريزي بشري أودعه الله تبارك وتعالى في غرائز العقلاء كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا الحديث عن حكمه، عن حكم المشوب بكلام الفلاسفة، وعن حكم المخلص الصافي المصفى. فالمصفى لا خلاف فيه بين أهل العلم كما سيأتي معنا. غرضي أن إخوانكم في المجموعة الأخرى، يعني سبقوكم وأنتم لاحقون بهم، ومن لحق بالركب وصل إن شاء الله تبارك وتعالى. أول ما سنبدأ به هو أن أنبهكم إلى أمر مهم، وهو أن شرحنا لهذا المتن ولغيره من المتون لا يكون ولن يكون بالطويل الممل ولا بالقصير المختصر المخل، بل سيكون بإذن الله تبارك وتعالى وسطا، لأن طالب العلم لا يعلق في ذهنه إلا أصول المسائل، سواء كانت أصلية في ذاتها أو كانت فرعية تبعية للذات. فمن حفظ مثلا ألفية ابن مالك وألفية العراقي وألفية المراقي لشيخ شيوخنا سيد عبد الله بن إبراهيم العلوي، لا يعلق في ذهنه إلا الأبيات وما حام حولها من الشرح، وهذا الذي يبقى معه إلى أن يموت. ولا يمكن الإنسان أن يحفظ كل ما ذكره الشراح، لذلك جرت عادة علمائنا أن المبتدئ في الفن ينبغي أن يدرس مقدمة، وهذه المقدمة ينبغي أن يكون شرحها متوسطا، ومن نظر في كتب أهل العلم يرى ذلك جليا. شراح المقدمات لا يطولون على المبتدئين، ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى حتى نختم هذا المتن ونمر إلى غيره إن شاء الله بسلام آمنين، نرجو الله أن يطيل الأعمار، سيكون شرحنا كما ذكرت لكم. لكن عليكم بحفظ المتن وعليكم بمراجعة الدرس. والكتاب المقرر عندكم بالنسبة للشرح هو شرح الأزهري خالد رحمه الله تعالى، ومن رام النظر في التحفة فلا بأس، لكن عليه أن يرتبط بكتب المتقدمين، لأن كتب المتقدمين ستأتي معه بعد ذلك، سيأتي معه شرح ابن عاشر على طريقة المتقدمين من خلال ميارة رحمه الله، ويأتي معه شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشية العدوي، وكيف يخيطون المتون بمعانيها، وسيأتي معه مستقبلاً إن أطال الله الأعمار شرح الدردير على خليل، وكيف يخيط الذوات والمباني بالمعاني. فمن ارتبط بكتب العلماء تصير عنده ملكة في معرفة أساليبهم وطرائقهم، وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه رضا. وحاشيته وعليه هذا الكتاب الذي ذكرت معلوم حاشيته، حاشية ابن حمدون رحمه الله رحمة واسعة. نبدأ باختصار بالمبادئ العشرة لهذا الفن كما جرت العادة بذلك. تحفظون الأبيات المشهورة: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض نونها للضرورة، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. جرت عادة الأوائل أن يتحدثوا عن الحد وعن الموضوع وعن الغاية، ثم العلماء رحمهم الله أوصلوها إلى عشرة، إلى عشر مقدمات: الحد والموضوع والاسم إلى آخره، كما سمعتم في هذه الأبيات للعلامة الصبان رحمه الله فيما أذكر. حد هذا العلم ما هو؟ النحو. النحو في العربية له إطلاقات، له إطلاقات كثيرة من الناحية اللغوية، إذا سمعت لفظة النحو، لا من الناحية الصناعية، نحن نتحدث الآن من الناحية اللغوية المعجمية اللفظية. فمن الناحية اللغوية العرب أطلقت هذه المادة إطلاقات، فأطلقتها على القسم، واضح؟ فتقول العرب مثلا، تقول مثلا: نحوته على خمسة أنحاء، أي قسمته على خمسة أقسام. كما أطلقته العرب على المقدار، النحو بمعنى المقدار، تقول: لك عندي نحو ألف كذا وكذا، لك عندي نحو مئة كذا، أي مقدار مئة، واضح؟ وأطلقت العرب النحو أيضا وأرادت به القصد، تقول مثلا: نحوت نحوك، أي قصدت قصدك، فأطلقوه بمعنى القسم، وأطلقوه بمعنى المقدار، وأطلقوه بمعنى القصد، وأطلقوه بمعنى المثل والشبه، المثل والمثال والمثيل بمعنى، كما سبق مع إخوانكم، أطلقوه بمعنى المثل، تقول: فلان نحو فلان، أي مثله وشبهه، أو تقول: مررت بنحوك، أي مررت بشبهك. فأطلقت العرب النحو بمعنى ماذا؟ المثل. كما أطلقته بمعنى الجهة، تقول: توجهت نحو الدار البيضاء، أي جهة الدار البيضاء، إلى غير ذلك مما هو معروف في كتب المعاجم. الآن نمر إلى التعريف الصناعي. نمر إلى ماذا؟ إلى التعريف الصناعي. أما في اصطلاح علماء العربية، فالنحو كما مر معنا وأشرت إلى ذلك قواعد. النحو ابن أجروم جمع القواعد، وابن مالك في كتبه سواء الألفية أو التسهيل وابن هشام في الشذور وفي القطر وفي التوضيح وهلم جرا وسيبويه قبلهم جمعوا القواعد. فاكتبوا تعريف النحوي. النحو في الاصطلاح العلم بالقواعد التي يتعرف، العلم بالقواعد التي يتعرف بها أحكام أواخر، العلم بالقواعد التي يتعرف بها أحكام أواخر الكلم في حال التركيب إعرابا وبناء. في حال التركيب اخترت لكم يعني أسهل تعريف، قيل وقيل لكن هذا أسهلها كما هو معلوم، العلم بالقواعد. ومنهم من يقول القواعد كما سيأتي معنا في أصول الفقه، العلم بالقواعد أو القواعد التي تستعمل من أجل الوصول إلى ضبط اللسان، وكذلك في أصول الفقه التي نتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فإما العلم بالقواعد أو القواعد ذاتها أو الملكة، هذه الثلاثة معروفة عندهم في الحدود. إما ملكة العلم هي حده، وهذا لم يقل به الكثير وإن رام إليه بعضهم، أو القواعد ذاتها أو العلم بها. إذن ما هو النحو اصطلاحا؟ القواعد ذاتها التي يتعرف، واضح؟ أو العلم بالقواعد التي يتعرف، أو الملكة التي تصير عند الإنسان. لكن أنتم احفظوا واحدا وهو الذي كتبتم، العلم بالقواعد التي يتعرف بها أحكام أواخر الكلم حال التركيب إعرابا وبناء وما يتبع ذلك، وما يتبع ذلك. جميل. إذن عرفنا الحد، العلم بالقواعد. أنت أتيت إلى هذه الحصة يا صلاح، يا حمزة، يا فلان، سأحفظ أسماءكم، أنتم الآن جدد، أحفظ بعضكم والبعض إن شاء الله سيحفظ مع مرور الأيام. أتيتم من أجل القواعد أم من أجل علم القواعد؟ صلاح، من أجل معرفة القواعد، واضح؟ من أجل معرفة القواعد. بقي حشمان، نمر إلى الموضوع، نمر إلى الموضوع. يعني ما هو موضوعه؟ موضوع هذا العلم، لأن لكل علم لابد له من موضوع. يعني بسرعة سيجيب واحد منكم سيقول الكلمات العربية. موضوعه ماذا؟ الكلمات العربية. الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها إعرابا وبناء، هذا هو موضوعه. العلم بالقواعد من جهة البحث عن أحوالها. فأنت مثلا إذا أردت المعربات فهي ثمانية كما سيأتي معنا، ثمانية أسماء وثلاثة أفعال، فالمعربات 11 نوعا. هذه المعربات الاسم المفرد المنصرف، والاسم المفرد غير المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع التكسير غير المنصرف، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والأسماء الستة، هذه الثمانية هذا العلم موضوعها من ناحية الإعراب. تعرف كيف يعرب الاسم المفرد المنصرف وغير المنصرف وجمع التكسير المنصرف وغير المنصرف، وهكذا المثنى كيف يعرب رفعا ونصبا وجرا، وهكذا المثنى وهلم جرا. كذلك الفعل المضارع الصحيح الآخر كينصر ويضرب ويأكل، والمعتل كيرمي ويدعو ويسعى، هذه الثلاثة المعروفة، واضح؟ وكذلك الأمثلة الخمسة، اجتهدان، تجتهدان، يجتهدون، تجتهدون، تجتهدين يا هند، هذه الأحد عشرة هي المعربات. فالشيخ ماذا يصنع؟ يقربها ويسهلها من خلال موضوع هذا الفني، واضح؟ ويقول لك الاسم المتمكن قسمان، اسم متمكن أمكن واسم متمكن غير أمكن. الاسم المتمكن الأمكن كزيد، والاسم المتمكن غير الأمكان كفاطمة ممنوع من الصرف وشعبة وزينب وهلم جرا. وهناك الاسم غير المتمكن، غير المتمكن وهو المبني، فالمبني غير متمكن، مفهوم؟ إذن عرفنا الآن يعني الموضوع، ما هي ثمرته؟ ما هي ثمرته؟ لماذا يدرس الإنسان هذا العلم؟ ما الغاية؟ ما هي الثمرة؟ ثمرة هذا العلم لا شك ولا ريب أنها صون اللسان عن اللحن. إنسان يصون لسانه عن أن يلحن، ويصون أيضا ماذا؟ بنانه، وقد مر معنا هذا، واضح؟ كذلك من ثمراته فهم شرع الله تبارك وتعالى، لأن علم العربية الشاطبي كما تعلمون يقول على قدر قوة العبد في العربية يكون تكون قوته في فهم الشريعة، على قدر قوته في العربية تكون قوته في فهم الشريعة، والعكس صحيح كما قال رحمه الله. ولذلك من رام أن يفتح عليه في التفسير، وأن يفتح عليه في الفقه، وأن يفتح عليه في علوم المقاصد، فعليه أن يعتني بأعظم وسيلة من الوسائل وهي علوم العربية، وعلى رأسها النحو والصرف والمعاجم، النحو والصرف والبلاغة بعلومها الثلاثة والمعاجم، أعني بالمعاجم لسان العرب، القاموس المحيط وهكذا، هذه الأربعة، والأخرى مهمة لكن هذه أهم، النحو والصرف والبلاغة بعلومها الثلاثة، المعاني والبيان والبديع. وأن يعتني مثلا بالقاموس المحيط للفيروزابادي أن يختمه على الأقل ثلاث مرات ليستذكر منه، فإن عجز فعلى الأقل أن يختم المصباح. جميل. ما هي نسبة هذا العلم؟ هل نسبته التباين مع العلوم الأخرى؟ أم نسبته العموم والخصوص المطلق؟ أم نسبته مثلا العموم والخصوص الوجهي؟ أم ماذا؟ نسبته بين العلوم حقيقة التباين. ماذا؟ التباين، مثل الصرف، مثل الصرف، فهو غير متداخل معها. فمثلا الإنسان والحيوان بينهما عموم وخصوص مطلق، فنقول كل إنسان حيوان ولا عكس. مثلا الإنسان والبياض بينهما عموم وخصوص وجهي، فيجتمعان، يجتمع البياض والإنسانية، وينفرد البياض في أشياء، وينفرد الإنسان بلون السواد مثلا أو الحمرة وهلم جرا، فبينهما عموم وخصوص وجهي. من هو واضع هذا الفن؟ كلنا يعلم أن واضعه هو التابعي الجليل أبو الأسود الديلي أو الدؤلي، الديلي أو الدؤلي رحمه الله، بأمر من أمير المؤمنين علي. فضله، وإن كان ثمة تداخل بين الثمرة والفضل فبعضهم يستغني بهذا عن هذا، فضله، السلف رضي الله عنهم ورحمهم لما علموا فضل هذا العلم، وعلموا أنه دعامة اللغة العربية، شنو هو الدعامة ديال اللغة العربية؟ والنحو، دعامة ماذا؟ اللغة العربية وقانونها الأعلى، وقانونها الأعلى. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم يصون أبناءهم بتعلم العربية، ويضربون أبناءهم على اللحن، إذا رفع في موضع يجب فيه النصب يضربه، وإذا نصب في موضع يجب فيه الرفع يضربه. لماذا؟ يضربه غيرة على لغة القرآن، لأن مثل هذا سيلحن في قراءة القرآن، وسيلحن في حفظ الحديث النبوي، وإذا كلم الناس ربما عياذا بالله أن يحرف الآية وأن يحرف الحديث. ولذلك كان السلف يغارون على اللسان، وأبو الأسود لما سمع اللحن أسرع رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين كما تعلمون في القصة المشهورة، وقد نظمها ابن شعبان في ألفيته، وتحفظون الأبيات. كان عمر بن الخطاب يقول في فضل هذا العلم: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. من أراد أن يزداد في المروءة فعليه أن يتعلم العربية. ومالك رحمه الله يقول: النحو حلي اللسان أي زينة اللسان، فلا تمنعوا ألسنتكم حليها. نقول الحلي والحلي بمعنى، قال بعض الشعراء: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. الرجل ما يحتاج يدير المكياج، الرجل لا يحتاج إلى تحمير الشفاه ولا إلى شيء مما تحتاجه النساء، لأن جماله ذاتي. واضح؟ وما الحلي، هذه يخرج من المنظمات النسائية، وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتاج إلى أن يزور. لا إله إلا الله. لذلك اعتبر مالك أن القواعد النحوية جمال اللسان، فالذي يتكلم بفصاحة ويضع الرفع في موضعه والنصب في محله والجر في مكانه والجزم في محله، هذا قد حل لسانه وجمله. والذي يخبط خبط عشواء أو يخبط خبط عشواء ويتورط في عمياء ولا يبالي أكسر أم رفع أم نصب، فهذا ينبغي أن يسكت، ينبغي أن يسكت. قال بعضهم: النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. سبحان الله، في زمان كان الناس يتكلمون باللسان العربي متشرفين به، رافعين رؤوسهم، معتزين بدينهم وبلسان وحيهم، أما اليوم فعندنا من يدعو إلى اللهجة العامية حتى تشمل جميع الأوضاع، رامين من ذلك وراغبين في طمس معالم الشريعة، لأن الناس إذا ابتعدوا عن لغة الوحي ابتعدوا عن الوحي بالتبع وإن بالتدرج. وهذا الذي يروم إليه بنو علمان، ولذلك كثير من الناس الآن يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يسبح في فضاء الدارجة. وإذا قلت له: يا أخي لماذا لا تتكلم بالعربية؟ لا يقول: أنا عاجز أو لم أدرسها أو أنا ضعيف في اللسان العربي أو كذا. يقول: يا أخي الناس لا يفهمون اللغة العربية. لكن إذا قام ليتكلم بلغة الإفرنجي تراه يتقنها، فيتكلم بالفرنسي أو بالإنجليزي معتزا متشرفا، فإذا جاء ليلقي كلمة ولو قصيرة بالعربي تحول إلى اللسان الدارجي. لماذا لا تتكلم بدارجة القوم أيضا؟ الله المستعان، الله المستعان. قال بعضهم أيضا وهو يتحدث عن فضله: النحو قنطرة الأدب، هل أحد يجاوز النهر إلا بالقناطير؟ لو تعلم الطير ما في النحو من شرف غنت وأومت إليه بالمناقير. تكتبون، من لم يكتب يكتب في الاستراحة إن شاء الله. النحو قنطرة الأدب، هل أحد يجاوز النهر إلا بالقناطير؟ لا يمكن، شو واحد غيقطع الواد بلا قنطرة؟ لو تعلم الطير ما في النحو من شرف غنت وأومت إليه بالمناقير. نمر إلى اسمه، ما اسمه؟ النحو، فهو لامه واو، نحى ينحو نحوا، أصله نحو، فلامه واو، نحى ينحو نحو ينحو نحوا، على وزن فعل. وهو في الحقيقة على وزن فعل، لكن معناه مفعول، أي منحو، كما نقول مدعو، مدعو هذا على الأفصح، وفيه مدعي أيضا اسم مفعولي على مدعي، كما سيأتي معكم إن شاء الله في الصرف. مدعي لغة، ومدعو هو المنتشر والمشهور. وهي اللغة المنتشرة. اسمه ماذا؟ اسمه النحو، فهو فعل بمعنى مفعول، وفي الحقيقة بمعنى مفعول أي مقصود. مر معنا أن النحو يطلق على القصد، فإذا كان فعل بمعنى مفعول أي بمعنى مقصود، أليس كذلك؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى مقصود. وسيطرح عندنا سؤال، جميع العلوم مقصودة، الصرف مقصود أليس كذلك؟ والبلاغة مقصودة، والفقه مقصود. قال علماؤنا لكن غلب على هذا الفن فسمي به، هذا من باب التغليب، فاحفظوها، هذا من باب التغليب. وإلا فجميع العلوم منحوة أي مقصودة. واضح؟ الله يرحم الوالدين. نمر إلى حكمه، حكمه فرض كفاية، لكن بالنسبة لطالب علم الشريعة هو فرض عين في حقه. أنتم الآن ترومون أن تكونوا طلاب علم لتصيروا علماء في المستقبل لترفعوا راية خدمة الإسلام والمسلمين، فيجب عليكم وأنتم آثمون، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على القاعدة الأصولية. الذهاب إلى الجمعة واجب لأن الجمعة واجبة، فسيرك إلى الجمعة هذا السير، هذه الخطوة تجب عليك. التطهر بالماء، الطهارة واجبة. ذهابك إلى البئر وإنزالك الدلو وإخراجك الماء واجب، لأن ما لا يتم الواجب الذي هو الطهارة إلا به فهو واجب، فهذا العمل واجب عليك. مفهوم المعنى؟ فما لا يتم الواجب الذي هو فهم الشريعة إلا به، إلا بالعربية، فما هذه واجبة. ما هذه؟ ما لا يتم. فما هذه الذي هي اسم الموصول تعود على النحو، فالنحو الذي لا يتم فهم الشريعة إلا به واجب. ذهابك إلى الجمعة الذي لا يتحقق به صلاة الجمعة إلا بهذا الذهاب فهو واجب. عملك الذي تقوم به من أجل استجلاب الماء للتطهر واجب لتحقيق الواجب، وهكذا كما هو معلوم. هذا بالنسبة لكم، أما عامة الناس فهو فرض كفاية بالنسبة لهم. من أين استمد هذا العلم؟ استمداده من أين استمد؟ استمد من القرآن الكريم، واختلف في الحديث. طائفة من علماء العربية يقولون لا يحتج بالحديث لأنه روي بالمعنى، وقد كان كثير من الرواة، يعني أو أقول كان بعض الرواة يلحنون، فبعضهم لا يعتبر الحديث حجة نحوية، وطائفة من العلماء يقولون الكتاب والحديث. ثالثا وأشعار العرب أيام الاحتجاج، المتنبي ماشي من زمن الاحتجاج، واضح؟ مثلا أيام الاحتجاج. أخيرا مسائله هي قواعده المبحوثة فيه، فاعل مرفوع، مفعول به منصوب، إلى آخره مما أشرت إليه سلفا. كنت سأختصر ولكن لابد أن أذكر شيئا عن ابن أجرم، هذا الإمام المغربي رحمه الله تعالى، على الأقل أن نذكر بعض السطور عنه رحمة الله عليه، ونحن سيكون شيخنا في هذه الحصة، وقد كان شيخنا من قبل وهو شيخنا الآن وسيبقى شيخنا رحمة الله عليه. فمن هو ابن أجرم؟ متى ولد؟ متى توفي؟ بعض كتبه، بعض كراماته باختصار. الإمام ابن أجرم ينعتونه بنعوت، يقولون هو الإمام النحوي المقرئ، كان من علماء القراءات. أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن داود الصنهاجي، أصله من صنهاجة، يعني اشتهر بابن أجرم، بهذا اشتهر. وحنا في المغرب أهل سوسي شو يقولوا؟ أقرام. إيش يعنيوا بها؟ ماذا يعنون بها عبد اللطيف؟ الولي أو الشريف؟ واضح؟ أقرام يعني. لذلك المشارقة ينبغي أن يسألونا نحن عن ماذا؟ عن أعلامنا، ونحن نسألهم عن أعلامهم. فأهل مكة أدرى بشعابها، لأنني سمعت بعض الناس يتمحل في النطق به وهو من شيوخ المشرق، فلا ينبغي التمحل. سل أهل البلد، فأهل البلد أدرى بأعلامه، والله تعالى أعلم. إذن معروف بابن آج الروم، وصفه الشراح، بماذا وصفوه؟ يعني ما هي الأوصاف التي وصفوه بها رحمه الله؟ وصفوه بالإمامة في النحو. وصفوه بماذا؟ بالإمامة في النحو. أين ولد؟ ولد بفاس في العام الذي توفي فيه ابن مالك. سبحان الله، مات علم لغوي وولد علم لغوي، سنة ماذا؟ 72 و600 رحمة الله عليه. ودرس بفاس، وأنتم تعلمون فاس، وما أدراكم ما فاس؟ فاس أبي عمران وفاس العلامة البناني صاحب الحواشي الحساني رحمة الله على الجميع. وحج البيت ثم عاد إلى فاس، وكانوا يذكرون الحج نظرا لصعوبته. اليوم ما يذكرون الحج في التراجم. قد يقول قائل: لماذا حج البيت؟ الحج من المغرب الأقصى، قديما يسمى المغرب الأقصى، الآن المغرب الأقصى هو كاليفورنيا مثلا، واضح؟ فحج البيت في ذلك الزمان يعني الحج ليس بالسهل، نظرا لبعد المفازة وما يعاني الحجاج، ومنهم من يموت في الطريق، ومنهم من يتعرض له قطاع الطرق، ومنهم ومنهم. لذلك كانوا يذكرون الحج في التراجم. إذن درس فيها وحج البيت رحمه الله، ثم عاد إلى فاس ولازم التدريس إلى أن مات. هذا يدلك على أن العلماء يقومون بمهمتهم رحمة الله عليهم، إلى أن مات سنة 23 و700. سنة ماذا؟ صلاح 23 و700. اشتهر بالزهد، هذه أوصاف العلماء الربانيين الذين لا يتزلفون ولا لدينهم يبيعون ولا بالوحي يتاجرون. اشتهر بالزهد والتقوى والصلاح. وصفه معاصروه بأنه كان فقيها أديبا رياضيا، العلماء الرياضيات، رياضيا إماما في علم العربية. قال الكفراوي، كفراوي معروف، قال الكفراوي رحمه الله: حكي أنه ألف متن الآج الرومية تجاه البيت، يعني كتبه، كانت عادة العلماء أن يؤلفوا بجوار الحرم، هذه من الكرامات دياله، تجاه البيت الشريف. ولما ألفه ألقاه في البحر، ألقاه في البحر وقال، هذا من اجتهاده، قد يوافق عليه وقد يخالف، المهم ذكروه في ترجمته وتعد له كرامة، ونحن نؤمن بكرامات الأولياء. ألقاه في البحر وقال: إن كان خالصا لله تعالى فلا يبلى، إن كان خالصا لله تعالى فلا يبلى. فكان الأمر كذلك رحمة الله عليه. ومن أراد أن يتعجب أكثر من هذه، لأن بعض الناس وخصوصا من أصابه داء التمدخل وداء التعصب وداء المرض العضال الذي انتشر في هذا الزمان، وهو الطعن في أهل العلم، فعليه أن ينظر إلى كتاب أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ليرى العجب العجاب أكثر من هذه بكثير. من مؤلفاته شرح على الشاطبية، في علم القراءات شرح الشاطبية رحمه الله، وسماها فرائد المعاني في شرح حرز الأماني، فرائد المعاني في شرح حرز الأماني. ومن أشهر مؤلفاته هذه المقدمة التي اشتهرت، وسبحان الله كتب الله لها القبول في جميع القارات تدرس هذه المقدمة، ربما تدرس في تل أبيب، في جميع القارات هذه المقدمة كتب الله لها القبول. وما ذاك والله أعلم إلا لإخلاص صاحبها. وهناك بعض المؤلفات كتب الله لها القبول وذاعت وشاعت، كرياض الصالحين مثلا، وكالأربعين للإمام النووي، كالأربعين النووية. مرة يذكرون قصة عجيبة أن شيخا كان في درس وذكر الأربعين النووية، وكان بالمجلس رجل ممن يفهم بركبته، ولما خرج من المجلس قال: هذا المجلس يذكر فيه النووي، النووي شمع النووي والكيماوي. بعض الناس سبحان الله يحضر لك الدرس إنما يبحث لك عن الأخطاء ويتصيد في الماء العكر، لم يرى من كلام الشيخ إلا النووية وفاهمها مغلوطة، وخرج يتحدث عن الشيخ أنه تكلم في النووي. أودي الله يهديك يا أخي، الشيخ يتحدث عن متن في الحديث النبوي جمعه أبو يحيى، جمعه الإمام يحيى أبو زكريا النووي الشافعي الدمشقي رحمة الله عليه، وقد اجتمعت عليه كلمة العلماء. لا أعلم أحدا طعن في النووي، فهو من المجمع عليه رحمة الله عليه رحمة واسعة. وذكرني هذا أيضا برجلين حضرا درس شيخ في مسجدين، وتحدث الشيخ عن الدعوة هنا عندنا في المغرب، وتحدث الشيخ عن الدعوة وينبغي أن ندعو إلى الله أيام الشريط، أيام الشريط في الثمانينيات، وينبغي أن ننشر الشريط والأمة في حاجة إلى التعليم. فخرج الرجلان فقال لصاحبهم من العوام مساكين، يعني ما درسوا لا في جامع ولا جامعة، فقال لصاحبه: أين نكتب الدعوة، في المقاطعة أم في الكوميسارية، يعني عند أصحاب الأمن؟ يعني الشيخ يتحدث في الدعوة إلى الله، ماشي الدعوة ديال التقاضي، فهموا التقاضي لأنهم ألفوا التقاضي وألفوا المخاصمات وألفوا المحاكم، وهي قصة حدث بها الشيخ الذي وقعت في مسجدي، حدثنا بها وقد توفي رحمه الله رحمة واسعة. إذن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. هذا هو الإمام ابن أجروم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ندخل إلى المتن لبحل الوقت. قال رحمه الله، زيد السي صلاح: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام عند النحويين والكلام عند اللغويين، هذا هو السؤال الأول: ما هو الكلام عند النحويين وما هو الكلام عند اللغويين؟ نحن الآن ندرس ماذا؟ ندرس متنا في ماذا؟ في علم القواعد العربية. إذن الكلام هنا في اصطلاح أهل الفن، وأنتم تعلمون أن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. في الحقيقة العرفية لكل أهل فن اصطلاح، فعرف النحويين وحدة، وعرف الأصوليين وحدة، وعرف من؟ وعرف الرياضيين، وعرف المناطق، وهل مجرة. والعرف قسمان كما سيأتي معنا: عرف عام وعرف خاص. إذن ما هو الكلام في عرف وفي اصطلاح علماء العربية، لا في اصطلاح علماء اللغة؟ في اصطلاح علماء العربية هو ما قاله الشيخ، قال ماذا؟ الكلام هو ماذا؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع. ذكر له أربعة قيود: القيد الأول أن يكون لفظا، القيد الثاني أن يكون مركبا، القيد الثالث أن يكون مفيدا، القيد الرابع أن يكون موضوعا. موضوعا سنشرحها وسنذكر القولين المشهورين. إذن الكلام عند علماء النحو لا يسمى كلاما إلا بهذه القيود الأربعة: أولا أن يكون لفظا، ومعنى لفظا أن يشتمل على الحروف الهجائية، أن يكون صوتا مشتملا بالحروف الهجائية أو على الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها ماذا؟ الياء. زين، ألف ياء، ألف باء، تاء ثاء، جيم حاء خاء، إلى قولنا هاء واو ياء. جميل. الأمر الثاني إذن أن يكون لفظا، والمقصود به فعل بمعنى مفعول، أن يكون ملفوظا به، مثل الخلق بمعنى المخلوق، واضح؟ ومثل وجاء على قميصه بدم كذب، هنا فعل بمعنى مفعول، أي بدم مكذوب فيه. فهنا اللفظ بمعنى الملفوظ، والخلق بمعنى المخلوق، وفعل بمعنى مفعول معروف في العربية. كما يأتينا فعل بمعنى مفعول مثل كذب هنا في الآية، وفعل بمعنى مفعول بذبح عظيم، بذبح أي بمذبوح، بمذبوح عظيم. إذن أن يكون ملفوظا، أنا الآن ألفظ، أنا الآن أتكلم، أنا الآن أصوت. بماذا أصوت؟ بحروف المباني، عندنا حروف المباني وحروف المعاني. زين، أن يكون لفظا. الأمر الثاني أن يكون مركبا، لابد لفظ المركب أن يكون مركبا من كلمتين، سواء كانت الثانية مقدرة أو ملفوظا بها. فمثلا عندما تقول اجلس، هذا كلام، لأن الكلمة الثانية مقدرة، اجلس والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كاستقم هذا كلام، لماذا؟ لأن الفاعل مقدر وجوبا. أو كانت الثانية ملفوظا بها كقولنا الله ربنا، محمد نبينا، من كلمتين فأكثر، محمد رسول الله، ثلاث كلمات فأكثر، لا إله إلا الله، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومن عجائب هذه الآية أنها جمعت وجوه الحركات، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ففيها الفاعل وفيها المفعول وفيها المجرور وفيها المبني الذي هو الفعل، كتب ملفوظا، لا بد أن يكون ملفوظا. وسيأتي معنا الاحتراز في قضية اللفظ وننبه عليه حتى ونعود إلى التركيب. اللفظ يحترز به عن سبعة أمور. اللفظ يحترز به عن ماذا؟ عن سبعة أمور. ما هي هذه السبعة؟ جمع خمسة منها بعض مشايخنا بقوله واحترزوا باللفظ في الكلام من خمسة تدرى لدى الأفهام: الخط والإشارة المفهوم، ثم حديث النفس والتكليم. وقال بعض العلماء ينضاف إليها، ينضاف إلى هذه الخمسة التي سأتحدث عنها، ينضاف إليها لسان الحال، وينضاف إليها أيضا النصب. النصب نبدأ بهذه الخمسة. لماذا هذه الخمسة؟ هذه الخمسة تعتبر كلاما لغويا لأنه غير ملفوظ بها. واحترزوا باللفظ، يعني ما فيهاش اللفظ، في الكلام من خمسة، هذه الخمسة ليست ملفوظا بها، تدرى لدى الأفهام أي تدرى في العقول أو عند أصحاب الأفهام، تدرى لدى الأفهام. الخط، الخط يفيد لكن ليس لفظا، تتكتب لي رسالة، المصحف مكتوب. تقول عائشة، حتى نذكر قضية الكلام، ما بين دفتي المصحف كلام، كلام، فعبرت بالكلام، كلام الله، وهذا ليس ملفوظا بل هو مكتوب. الخط والإشارة، إذا فعلت بك هكذا تفهم كأني قلت لك تعالى، إذا فعلت برأسك هكذا أفهم منك أنك تقول نعم، حرف جواب، كأنك لفظت به لكن ليس كلاما نحويا بل هو كلام لغوي. الخط والإشارة المفهوم، ما يفهم، يستدلون له بقول الشاعر امتلأ الحوض وقال قطني، مهلا رويدا قد ملأت بطني. اش كيقول لك الحوض الان؟ يكلمك، اليس كذلك؟ امتلأ الحوض وقال حسبي، قطني بمعنى حسبي، يكفيني. مهلا تمهل، رويدا توكيد، مهلا رويدا ان توكيد لما قبلها، قد ملأت بطني. واضح؟ هو كلمك بالمفهوم لكنه لم يرفض، هذا كلام لغوي. الخط والإشارة ثم حديث النفس، حديث النفس كلام لكن ليس كلاما نحويا بل هو كلام لغوي. من شواهده إن الكلام لفي الفؤاد، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد ماذا؟ دليلا. ومنه قول آخر أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. ده كلام باطني فهو ليس كلاما نحويا. التكليم شواهد، من شواهده قولهم وهو مشهور، قالوا كلامك هندا، عبر بالكلام، قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك. قلت صحيح ذاك لو كان، هذا حال المغرم، قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قال صحيح ذاك لو كان. فالكلام هنا بمعنى التكليم، والتكليم مصدر، والمصدر معنى من المعاني وليس صوتا وليس ملفوظا به. واضح؟ بقي لسان الحال. إذا وجدت شخصا أصفر الوجه تحكم بصفرة وجهه على أنه خائف، فكأنه قال لك أنا خائف أنا خائف، تحكم بصفرة وجهه، هذا لسان الحال، فهو يتكلم بلسان حاله. وأمثلة لسان الحال كثيرة، صفرة كصفرة الوجل، واضح، وحمرة الخجل، وحمرة الخجل كصفرة الوجل وحمرة الخجل. زين. النصب، النصب كل شيء ينصب للدليل على شيء، علامة قف تجد مكتوب في الطريق قف، علامة 60%، 100 120، كل النصب وكل الأعلام التي تجعل في الحدود فهي تكلمك لكنها لا تكلمك باللفظ، مفهوم؟ إذن أضفنا ماذا؟ لسان الحال، وأضفنا العوق النصب، ويدخلون أيضا عقد الأصابع لأن العرب كانت تستعملها في العدد، فيصير العدد كم؟ فعقد كما قال الراوي في الحديث، فعقد 53، فعقد 53 في التشهد، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالعقد أيضا تدخل معنا، فيصير العدد كم؟ 8. اكتبوها والله تعالى أعلم. إذن هذا هو الاحتراز من اللفظ، اللفظ المركب، المركب. التركيب في اللغة، عندنا التركيب وعندنا البناء. التركيب وضع شيء على شيء مطلقا، أي شيء وضعته على شيء سواء كان على جهة اللزوم والثبوت أو على غير جهة الثبوت واللزوم فيسمى تركيبا، فكل بناء تركيب ولا عكس، كل ماذا؟ كل بناء تركيب ولا عكس. إذن التركيب في العربية وضع شيء على شيء مطلقا، وسيأتي معنا البناء في اللغة ما هو؟ وضع شيء على شيء على جهة ماذا؟ اللزوم والثبوت، هذا في العربية. أما البناء في الاصطلاح فسيأتي معنا في محله بعد الحديث عن الإعراب إن شاء الله تعالى. هذا هو التركيب في اللغة. لكن ما هو التركيب في الاصطلاح عندهم؟ أن يكون الشيء الملفوظ به، قلنا اللفظ ياك، واللفظ بمعنى ملفوظ، أن يكون هذا الملفوظ به مركبا من كلمتين، وقلنا يمكن تكون الثانية مقدرة فأكثر، وقد مثلت سلفا، استقم، اجلس، زيد قائم، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إلى آخره. التركيب مركبا، لابد أن يكون مركبا، القيد الثالث أن يكون مفيدا، وفيه محترز أن يكون مفيدا. إذن مركب مفيد، هناك مركبات غير مفيدة، نعم هناك مركبات غير مفيدة. المركب المزجي هل يفيدك شيئا؟ سمعت حضر موت، أنت لم تحكم على حضر موت وقلت حضر موت من مدن اليمن، هل حكمت؟ سيبويه مركب، بعلبك مركب، 15 مركب عددي، عبد الله مركب إضافي، فأبت شرا شاب قرناها جاد الحق مركب إسنادي. الإنسان الحيوان الناطق مركب توصيفي ويسمونه التقييدي. هذه المركبات الخمسة فيها التركيب، لكن هل تفيدك؟ لا، أنك لم تحكم، لابد من الإسناد، وحتى الإسناد كما رأيتم إسناد ناقص أو إسناد تام غير مفيد. تأبط شرا اسم عالم، فيه فعل وفاعل مقدر ومفعول به، لكن اسم عالم. تأبط هو شرا اسم عالم، كما لو قلت محمد، هل هذا أفاد؟ لم يفيد. إذن اضبطوا هذه الفائدة، أن يكون مركبا مفيدا خرجت به المركبات غير المفيدة، منها ماذا؟ المركب المزجي كحضر موت، والمركب ماذا؟ تفضلوا، المزجي كحضر موت، والمركب الإسنادي التام والناقص. تأبط شرا جاد الحق شاب قرناها، هذا تام ولكنه غير مفيد. والناقص إن قام زيد، إن جاء محمد العسري الذي يشرفنا بالحضور، مفهوم؟ إن جاء زيد ناقص ولا تام؟ ناقص، لأن جواب الشرط غير موجود. وتأبط شرا فيه ماذا؟ فيه التمام من باعتبار، وفيه النقصان باعتبار، لأنه غير مفيد. تحتاج أن تقول تأبط شرا من الدهات، واضح؟ تأبط شرا من الدهات مثلا، زارنا شاب قرناها، زارنا جاد الحق، فيصير جاد الحق كله فاعل، واضح؟ زارنا تأبط شرا، فتأبط شرا كله فاعل، فنقول مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بماذا؟ تأبط شرا، ما الذي منع الحركة؟ يلا سلع سريب حكاية، واضح؟ زين. خرج أيضا العددي، سمعتي 15، ستقول هذه 15 كذا، لم يفيد. 11 أفادك شيئا؟ فيه تركيب عددي لكن ما يفيد، واضح؟ التوصيفي الحيوان الناطق مجرد توصيف، لكن أين الإسناد؟ فلا يكون الكلام تاما إلا إذا حصل فيه الإسناد. والمناطق يقولون الإيقاع والانتزاع، كما سيأتي معنا إن شاء الله في درس المنطق، تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة، ثم يأتي التصديق. فالتصديق عند الجمهور، عند الحكماء بسيط، تصديق بسيط، وعند الرازي التصديق مركب من الأربعة، واضح؟ فتتصور الفيل، ثم تتصور لفظة ضخم، ثم تنظر إلى النسبة بينهما، الفيل حيوان ضخم، تصورت الفيل، تصورت لفظة حيوان، ثم حكمت محمد، تصورت هذا العلم، ثم قلت رسول الله، تصورت معنى رسول، ثم نظرت بينهما، هل النسبة صحيحة؟ هل النسبة مثبتة أم منفية؟ محمد رسول الله، النسبة مثبتة. فرعون مؤمن، النسبة غير صحيح. هل تصدق أم تكذب؟ تكذب. وسموه تصديقا بأشرف ماذا؟ بأشرف الأوصاف كما سيأتي معنا. إذن ماذا تلاحظون؟ أن يكون ماذا؟ مركبا مفيدا. هذه المركبات هل أفادت؟ لم تفيد. إذن أن يكون مرفوضا به، مشتملة على أصوات باللغة العربية بحروف المباني، وأن يكون مركبا وأن يكون مفيدا. فعندما نقول لك مثلا الله ربنا، أفدتك أم لا؟ نحن في حصة العربية، أفدتكم أم لا؟ لكن إن قلت لكم إن انتبهتم إلى الدرس ثم سكت رضوان، أفاد؟ هل هو لفظ؟ هل هو مركب؟ هل هو مفيد؟ لماذا؟ لأنه مركب ناقص، لأن جواب الشرط محذوف. إن انتبهتم إلى الدرس استفدتم، فلا بد من استفدتم، لا بد من المشروط، لا بد من المشروط. لكن انتبهوا، قد يكون المشروط محذوفا في العربية، العرب قد تحذف الجواب لدلالة ما قبله عليه، أو للعلم به، أو للتفخيم، أو للتهويل، أو نحو ذلك، مثل قوله تعالى مثلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم في بداية سورة النور، ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، لم يذكر الجواب في الأول، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا فاضحكم وأن الله تواب حكيم. في سورة البقرة مثلا ولو يرى الذين ظلموا لرأوا أمرا مخيفا، لرأوا أمرا عظيما، وعلى قراءة التاء ولو ترى الذين ظلموا لرأيت أمرا عظيما، ما كاينش جواب الشرط، واضح؟ فانتبهوا لهذه، لكن لا بد أن تكون ثمة ماذا؟ أن تكون ثمة نكتة للحذف، ماشي إنسان كيحذف كما على خاطره. زين، إذا عرفنا اللفظ وعرفنا معنى التركيب وعرفنا معنى الإفادة، بقي لنا أن كونه مفيدا ما معناه كونه مفيدا؟ قال بعض شيوخنا مرادنا سكوت من تكلم وقيل سامع وقيل بل هما، يعني ما هو الكلام المراد عند النحويين؟ مرادنا أي مراد النحويين سكوت من تكلم. إذن ما هو الكلام عند النحويين؟ هو أنك إذا سكت السامع يفهم من كلامك أن المسند إليه قد أخذ ماذا؟ المسند، زيد قائم، أسندت القيامة إلى زيد، واضح؟ محمد رسول الله، أسندنا الرسالة إلى محمد. سكوت من تكلم، إذا سكت وحصلت الإفادة، هذا كلام عند النحويين. وقيل سامع، قيل أن تحصل ماذا؟ أن تحصل الإفادة عند من؟ عند السامع. وقيل أن تحصل عندهما معا، ثلاثة أقوال. الأول هو المشهور، مرادنا سكوت، اكتبوا هذا البيت، مرادنا سكوت من تكلم وقيل سامع وقيل بل هما، ومن لم يكتب إن شاء الله في الاستراحة يكتب. بقي القيد الرابع وهو الوضع. ما هو الوضع؟ الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. العرب هم الواضعون، والأمازيغ الأصلاء هم الواضعون للأمازيغية، واليونانيون الأصلاء هم الذين وضعوا ذلك اللسان. لكن هل الواضع البشر أم رب البشر؟ خلاف أصولي فيه سبعة أقوال، انظروها في شرح الكوكب للإمام السيوطي، في شرحه على الكوكب الساطع، لأنه نظم جمع الجوامع في 1450 بيتا وشرحه في مجلدين مطبوع موجود، درسناه بفضل الله تعالى هذا الكتاب. لما جاء إلى قضية الوضع، هذا اللسان هل هو من وضع البشر يعني اصطلحوا عليه، أم هو من وضع رب العالمين؟ فيه خلاف، منهم من قال وهم الجمهور، ومنهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله، قالوا بأن اللغة وضعها الله تبارك وتعالى. لا أريد أن أخرج إلى هذا، لكن أحيانا تغلب عليك الفكرة فتذكر شيئا منها. والمعتزلة وطائفة يرون أن اللغة اصطلاحية، اصطلح عليها البشر، اصطلحوا على تسمية هذا كوبا، فاصطلحوا على تسمية هذا كتابا، وهلم جرا اصطلحوا على هذه الأسماء، اصطلحوا على تسمية هذا جبل، وعلى تسمية هذا كتاب، وعلى تسمية هذا كذا وهكذا. ومنهم والجمهور استدلوا بقوله تعالى وعلم آدم، وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس حتى علمه القصعة والقصيعة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، بمعنى أنه علمه كل الألفاظ. وبعضهم توقف من الأقوال التوقف، ويعجبني قول من قال بأن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، ما تسأل أسئلة. بعضهم يرى أن بعض اللغة توقيفي من الله، وأن البعض الآخر اصطلاحي، واضح؟ هذا من الأقوال السبعة، وليس هذا موضع حديثنا. إذن الوضع جعل اللفظ اللفظ الوضع جعل اللفظ الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. لماذا قال علماء العربية بالوضع؟ قالوا أي بالوضع العربي، وهذا مذهب الجمهور. قالوا هنا في تعريف الكلام بالوضع أي بالوضع العربي، أي أن الكلمات المستعملة ينبغي أن لا تكون بأي لغة أخرى، بل ينبغي أن تكون باللسان العربي، واضح؟ هذا معنى الكلام عند النحاة، أن يكون مرفوضا، وأن يكون مركبا، وأن يكون ماذا؟ مفيدا، وأن يكون موضوعا باللسان العربي المبين. وبعضهم قال المقصود بالوضع القصد، الوضع بمعنى القصد، هذا قال به جمهرة من النحاة. القصد، ما معنى القصد؟ قالوا أن يكون المتكلم قاصدا إفادة السامع، فلو قال السماء فوقنا لم يفيدوا شيئا، إنه عارف السماء فوقه ولا لا؟ الأرض تحتنا هل أفدتكم شيئا؟ أجيبوني. السماء فوقنا، الأرض تحتنا، النار تحرق، الماء يغرق، واضح؟ زين. فالذين قالوا بالقصد قالوا فيدخل اللسان العجمي في الحد، فيدخل ماذا؟ اللسان العجمي في الحد، لأن المتكلم يقصد إفادتك. فلو قال لك بلسان غير عربي كل، فهذا كلام، واضح؟ سواء قالها بأي لسان عجمي. أما في الأول فالألسن العجمية خارجة، بماذا؟ بقيد الوضع العربي، وهنا لم يتقيد بالوضع العربي، وإنما تقيد بالقصد، فيدخل ماذا؟ يدخل معنا اللسان. في الأول هل يدخل معنا كلام السكران وكلام المجنون وكلام الساهي وكلام الناسي؟ هل يدخل معنا؟ يدخل ما دام بالوضع العربي. وفي الثاني لا يدخل، لأن السكران لا يقصد إفادتك، وكلامه غير مقصود، الساهي كلامه غير مقصود، والنائم إنسان نائم يعني في المنام يتكلم، يقول ذهبنا وفعلنا وينبغي ويضحك في المنام، هل هذا مقصود؟ غير مقصود. لكن على القول بالوضع العربي يدخل، لأنه يتكلم بماذا؟ يتكلم بلسان عربي. لكن لو تكلم في المنام بلسان عجمي لا يدخل في الأول، واضح؟ واضح؟ فهمنا الآن؟ إذن إذا قلنا الوضع بمعنى الوضع العربي فيدخل كلام السكران وكلام الساهي وكلام المجنون وكلام المغمى عليه، وكلام أيضا من سكر بالحلال كمن أكثر من شرب اللبن مثلا، واضح؟ ولا يدخل في الثاني لأنه غير مقصود، إنسان كما يقولون يهرف بما لا يعرف. إذن لعلي خرجت من الجملة الأولى عند قوله الكلام هو ماذا؟ هو اللفظ زيد المركب المفيد بالوضع